مين؟ اللانس. وافتحوا دانكم معايا تماما لان السكن رتبي في اللانس ايضا من الموضوعات اللي مهمة قوي قوي قوي في الامتحان، لان ده من الارياز اللي very common. لو هنتكلم عن السكن رتبي بروزس في اللانس، والسكن رتبي بروزس في اللانس is very important. تعالوا كده مع بعض نتخيل كيف يحدث فيها secondary TB. افتحوا دانكم معايا، اللي منكم ذاكر المرة اللي فاتت او فاكرها عارف ان احنا في primary TB، الجماعة بتوع primary TB لو انت فاكر primary complex ان كتير جدا من الناس بيحصل لهم healing وحيوين زي الكل. طب افتكر معايا ونقول ان بعض البكتيريا may remain alive and dormant كاملة هنا، فده واحد مش حاسس باي حاجة لكن عنده بكتيريا عايشة في رئته لمدة 10 سنين، ممكن ليه طبعا يحصل لها ري اكتيفيشن، يبقى السكن دي ده اندوجينس ولا اكزوجينس؟ دايما اندوجينس فوكس. او عيان كان جاله قلمل وبعدين بعد 10 سنين ولا 5 سنين رجع استنشق البكتيريا من بره، يبقى ده مين؟ اكزوجينس. يبقى السكن اللي تيجي في اللانز يا اما اندوجينس يا اما اكزوجينس. وتعالوا بقى افتحوا دانكم معايا تماما في الحته اللي جايه دي، ويذر اندوجينس او اكزوجينس، سواء البرايمري تي بي كان اندوجينس او اكزوجينس، افتحوا دانكم معايا في الحته دي مهمه قوي. ما هي احتمالات مريض السكندري تي بي؟ وافتحوا دانكم معايا. عايز ارسم كده جدول وهمي واقول لك العيان بتاع السكندري تي بي في اللانز مصيره ايه؟ احط لك كده جدول وهمي هقول لك ان مصير هذا العيان بيتحدد بقد ايه بكتيريا داخل دوز؟ قد ايه immunity سواء الانيت او الاكواير مع بعض، وقد ايه هايبر سنسيتيفيتي. وانا كتبت في الكتاب احتمالين، في واحد مش مهم انا مش كاتبه لكن هقول للشرح بس. لو تخيلت معاكم كده ان العوامل اللي بتاثر على مريض السل السكندري اللي هو للمرة التانية هي الدوز، وهقول لك في عيان كانت الدوز اوف انفكشن قليلة قوي، وجود الاميون سواء الانيت او الاكوايرز مع بعض كانت عالية جدا، وهايبر سنسيتيفيتي واطية، وده احتمال انا مش كاتبه في الكتاب لكن هقول لك عليه بالظبط حالا بيعمل ايه. تخيل كده معايا ادي عيان دخل عنده دوز قليلة جدا، وجود اميونتي عالية جدا، كل ده هيتاكل اميونتي، هايبر سنسيتيفيتي واطية، ديستراكشن قليل، يقوم ده على طول يهيل بفايبروزز ولا يضرب المرض بتاعه. ده مثلا اسمه ذا فايبروتيك تايب اوف تي بي، احنا ما بندرسوش ليه؟ لان ده ما بيحسش، ما هوش عيان، دوز قليلة، اميونتي عالية، هايبر سنسيتيفيتي واطية. تعالى معايا على العيان الثالث عكس ده، دوز اوف انفكشن عالية جدا، وجود اميونتي واطية وهايبر سنسيتيفيتي عاليه. بص على العيان ده، العيان ده يموت على طول، دوز اوف انفكشن عاليه، البكتيريا اتمطورت في جسمه كله في الرئه، عنده اميونيتي واطيه ما بتتاكلش، وهايبر سنسيتيفيتي عاليه، كل ده يحصل له هيك، يحصل له كازيشن بسرعه جدا ويموت تاني يوم. ده اسمه اكيوت كيزيس او تيبركلس نيمونيا او برونكو نيمونيا، التهاب رئوي حاد بالسل. يبقى واحد ما حسش والتاني مات على طول. تعال نشوف العيان الوسطاني اللي هو بتاع المودريت دوز مع مودريت اميونيتي مع مودريت هايبر سنسيتيفيتي، وهو ده المستمر على فكره، بكتيريا اعداد متوسطه، فعيان عنده مودريت اميونيتي جزء اتاكل، مودريت هايبر سنسيتيفيتي هيحصل هنا كيزيشن ديستراكشن يعني، ولكنه مش مأثر على الرئه كلها، فالعيان عايش، فبيران اكرونيك كورس لانه عايش، بما يسمح ان يحصل اراوند ذيس كيزيس نكروسس شويه هي باي فايبروزز، فبنسمي ده كرونيك فايبروفيزيا ستايل. تاني لانه زي انا بقول الحته دي هي فهم كل التي بي بتاع السكندري في اللانج. انا حطيت لك الخانه الاولانيه دي ليه؟ عشان عشان تبقى فاهم ان مش كل واحد هيجي له سكندري تي بي هيمرض، يعني ممكن زي ده كده ده ما يحسش. دور صغيره، اميونتي عاليه، هايبر سنسيتيفيتي واطيه، هيل ما حسش. ده اسمه ده فايبروتيك تايب. العكس واحدة من ثلاثة او اكتر من دول دوز عالية immunity واطية هايبر سيتي عالية فيزيشن بوظ الرئة كلها غالبا الرئتين الحقيقة والعيانين بيموتوا بمنتهى سرعة اكيوت تيبركلس برونكونيمونيا والوسط دوز متوسطة مع immunity متوسطة وهايبر سيتي متوسطة يبقى هيحصل شوية ديستراكشن وشوية فايبروز ويعيش فترة طويلة اكرونيك فيزيشن اند فايبروز فايبروكيزيستيميا في الثلاثة دول في الجدول ده ما بندرسوش خالص ده بندرسه وبنركز عليه لانه مهم جدا ده الموست كومن فورم اوف تيبركلوزس في اللنج في العالم كله وده بناخد عليه كلمتين فارغين جدا فتعالى ناخد دلوقتي مين الكرونيك فايبروكيزيس بالمولاري تيبركلوزس وافتحوا بالكم معايا في النوع ده لانه زي ما بقول من ضمن اشهر اسئله الامتحان هو الكرونيك فايبروكيزيس بالمولاري تيبي زي ما اتفقنا كده ده نوع من انواع السكندري تيبركلوزس في اللنج وهذا النوع اللي بيحصل في الناس اللي عندهم moderate immunity and moderate hypersensitivity تعالى كده نتكلم عن الباثولوجي بتاع اللنج في المرضى دول وكل كلمة هنا عايزك تركز فيها لانها مهمة قوي عايزين نتكلم عن الباثولوجي كgross picture كmicroscopic picture and complications وافتحوا ذلكم معايا هنرسم كده رئة وليكن الرئة اليمين حيث دي most common دي. لانج اللي بتتحصل للإنسان الجروس بيكتر لسبب مجهول obscure مش عارفينه البكتيريا في السكن دي بتحب قوي قوي تلوكالايز in the apex of the line حاش عارف ليه ليش بيز لأ ما حاش عارف ايه اللي هتعمله هنا تعالى كده نرسم بقية البرونكيا البري ادي التراكية ادي الهايلر برونكس ادي اللوبر برونكاي ادي هنقتصر السكة كده ونعمل كده البرونكاي كده تعالى بقى ركز معايا في الرسمه دي ايه اللي هيحصل عند العيان عنده moderate hypersensitivity فيبتدي يحصل هنا فيزيشن نيكروسز ومعروف عن الفيزيشن نيكروس ده ان اي حاجه بتكتب لها ايروجن ياكلها فبيايرود البرونكس دي وانس الفيزيشن ده عمل ايروجن للبرونكس يبقى الفيزيشن ماتيريال دي على طول هتلاقيها هتوقع يحصل لها اسبيريشن وتنزل من الايبكس اوف ذا لانج عن طريق البرونكاي بالبكتيريا اللي فيها الى البيت فيحصل لك بيزا الليز ولذلك جروث للعيان ده يبقى عنده دايما حاجه اسمها ايبيكال ليجن النمبر 2 بيزا الليز اللي هنتكلم عنهم الايبيكال بالذات النمبر 3 ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي بيعتبروها المنتحرين من الكي بوينت اللي لما بتكتبها المنتحر بيفرح بيك قوي الليف نود هنا في الهايلر اوف ذا لانج السجنين الليجنز اللي فيهم في الليف نود هل تبقى اكتر ولا اقل من البرايمر تي وليه يعني هنا تبقى سيجنيفيكانت تعرفين لو حد منكم فاكر البرايمر تي كان دايما بيقول لي عباره عن برايمري كومبلكس فوكس ليمفاجايت اند ليمفاجايت طب السكن اللي انا هقول لك ايه سيجنيفيكانت واي لان احنا قلنا ان في السكن اللي تبقى كلوزز بوجه العموم السبريد از ليس والدستراكشن از مور هنا ده ليس سبريد وده مور دستراكشن يعني الرسمه دي بتاعك بالظبط كده كل الليف نود فيها انسيجنيفيكانت ليجنز فده اكسبريشن لليس سبريد وكون عندك هنا كافيتي وبيزا ليجنز فده اكسبريشن لمور ديستراكشن خلينا بقى في الايثيكال كافيتي ده ومعظم نمره السؤال بتاعك على وصفك للايثيكال كافيتي الايثيكال كافيتي اللي عندك ده طبعا وانس الكيزس ماتيريال وقعت عندك الكافيتي هنا له الريجولار او راك دول كده ولقيت العيان عايش فيبتدي الكافيتي يحصل حواليه هيلينج باي فايبروزس كده وبعدين من ضمن المفاجآت المهمة جدا in this cavity من الحاجات اللي لما بتكتبها بيبقى الممتحن منتظرها فعلا عاوز دي كي وورد انك لما العيان يقدم شوية تلاقي الكافيتي ده يبقى traversed by ridges زي ما تكون قناطر كده كأنك حاطط سقالات خشب على الأرض وكده الناس هتقول what are these ridges خدوا كده فيها قطاع قبل ما هقول انتوا عارفين ان اي chronic inflammation بيعمل ايه في blood vessels in arthritis or trans اكتشفوا ان دول كلهم عبارة عن ايه markedly thick in the blood vessels ودي فيري كاركترستيك لهذا الكافيتي وهتروحوا المتحف اليوم الان تتفرجوا فعلا على كافيتي ومليان هذه الريجز رغم ان هذه الريجز عباره عن اند ارترايتس اوف ترانزيت ان تايم ممكن جدا الكيزس نيكروسيس ياكلها ويحصل هيموريد انسايد ذيس كافيتي اللي بيؤدي الى ان العيان يكح دم كل شويه ادي الايبيكال كافيتي ادي البيزال ليجنز مهم اكتر ان هم كيزس بروفايل وادي الليف نود اللي هي انسيجنيفيكانتلي افكتد بالمايكروسكوب لو انا هاخد كده الكافيتي ده وافحصه بالميكروسكوب هلاقي طبعا في areas of caseous necrosis اللي هو بتاع السل, وزي اي سل ما خدناه مرة فاتت بحوالي شوية tubercles اللي هما الepithelioid cells والgiant cells والليفوسايتس. ادي الكافيتي, وبعدين من بره في عندك fibrosis, ادي fibrous tissue. ولو قلت لك السل بلاد فيسل هنا السل نورمال ولا تيكن, طبعا تيكن end arthritis of the triangle لانها شوية نمر نتيجة الكيزيشن. سؤالك بقى في الامتحان احيانا يقول لك قول لي الباثولوجيكال فيتشرز بتاعت الكرونيك فايبروكيزيس تي في اللنج اللي احنا بنتكلم عنه ده, ده النوع اللي احنا سميناه كرونيك فايبروكيزيس. واحيانا المدادري طبعا يقول يسيب لك دول ويقول لك قول لي الكومبليكيشنز بتاعت الكرونيك فايبروكيزيس تي, وافتح ودارك معايا. السؤال بتاع الكومبليكيشنز ده بيتسال كتير قوي قوي قوي, تحريري وشفوي وكل حاجه. عيان السم بتاع الرئه ده يشتكي منه ايه مشاكله؟ المشكلة الأولى إنه every now and then يكح لك كحة دم فظيعة hemorrhages. why؟ زي ما نشوف الرسمة كده الفيسل تتاكل تبقى إيرودد, يحصل هيموريدج, يوصل للبرونكايت كح كل شوية. وإن some severe cases الهيموريدج ده ممكن يموت العيان, كحة كحة دم محترمة. هذه واحد. المشكلة الثانية is rupture of this apical cavity. إزاي؟ زي ما الكافيتي ده عمال كيزيس نيكروسيس ياكل كده, زي ما يمكن ياكل كده, ياكل الحته من سطح الرئه ويفتح على البلورال ساك ويعمل لك منظر خرافي. ايه هو؟ اكيد بنتنفس الهواء داخل على البرونكاي, داخل على الكافيتي, داخل على فين؟ على البلورا. يبقى عمل مين؟ نيومو ثوراكس. ادي الثانيه. المشكله الثالثه is spread of infection. وهسال دلوقتي سؤال صغير, رغم ان كانت الـ spread of infection هنا لكن as a complication is it more common عن primary or less common؟ ايه وعدتها less common. ف secondary mean تبي قلناها للمرة المليون, الـ secondary تبي يبقى less spread more destruction, يعني destruction اكتر ولكن الـ spread ايه اقل. لكن ان حصل الـ spread ده بنقوله يروح فين الـ spread؟ direct. البكتيريا direct تخش على الفلورة تملها لك caseous material, ده اسمه tuberculous empyema اسمها كده, او تروح على البريكارديوم والميديستاين, ده اسمه دايركت سبريد. ممكن الليمفاتيك سبريد لاذر ليف نود, وممكن بلاد سبريد لو حد منكم شاطر من المره اللي فاتت. هاي تيكر بلاد سبريد سمول نمبر لا شيء, مودريت نمبر اسمه ايزوليتد اورجان دي بي, لارج نمبر يبقى اسمه كله مليار دي بي. يبقى لازم اقول البلاد سبريد. ونمره اربعه برونكيال سبريد, تحيط البكتيريا راحت على الرئه الثانيه tuberculosis in the other lung, دخلت على التونسل على اللارينكس بلعتها راحت في الانتستين, كل ده اسمه ايه؟ برونكيال سبريد. يبقى لغايه دلوقتي ثلاث مشاكل, نمبر 1 هيموفيسيس, نمبر 2 رابتشر نيوموثوركس, نمبر 3 سبريد, نمبر 4 مهم قوي. نمبر 4 دي و5 اللي هقولهم حالا دول مهمين جدا جدا جدا, واللي بينسى يكتب واحده منهم it endangers your question بشكل رهيب. يعني المنتحين بيعتبروها من الحاجات المهمه قوي. عشان اقول نمبر 4 دي عايز ارسم لك رسمه بسيطه جدا, الا وهي الرئتين والهارت. ادي رئه وادي الرئه الثانيه وادي الهارت, وادي كده البلمونري ارتري اللي بيطلع من الرايت سايد اوف ذا هارت داخل على الرئتين. الرئه دي بايظه والثانيه ايضا ممكن تبوظ, واللي بتبوظ في نهايتها يحصل فيها تليفات. بص كده لو الرئه اليمين والشمال تليفوا البلمونري بلاتيشن يبقى نورمال ولا يعلى؟ البلمونري هايبرتنشن يعمل ايه في الرايت سايد اوف ذا هارت؟ رايت سايد اوف ذا هارت فيلير. دي مهمه جدا. يبقى نمرة أربعة right sided heart failure. بسبب نمرة خمسة دي هخليكم يوم الخميس الجاي اللي هي الحصة أو الحصة الثانية من الأسبوع الجاي يعني تذاكروا شفويا التوبركلوزز مع الأمايلودوز. واحد يقول لي ليه؟ هقول لك دلوقتي حالا. كان عندكم زمان نوع اسمه reactive systemic amyloidosis, كل واحد دلوقتي حالا يطلعه وشوف لي أسبابه ايه. خلاص عشان بس تبقى انت في الصوره. انواع الامايلودوز في نوع اسمه رياكتيف سيستميك امايلودوز, اقروا لي كده اسبابه. طلعتيها لنا اول اسبابه ايه؟ از يس صح الكلام ده. اقرا كده الايتيولوجي بتاع الرياكتيف سيستميك امايلودوز. ها هتلاقي سببه ايه؟ سيفير prolonged destructive diseases whatsoever as اول واحد مين؟ tuberculosis. اذا التوبركلوزس هو سبب مهم جدا من اسباب الاميلويدوزس، عشان كده اللي بينسى الاميلويدوزس ده بينسى حتة مهمة جدا. ادي الخمسة جروب اوف كومبليكيشنز، ويا ريت المرة الجاية مش المرة الجاية على طول، دي هي الاسبوع الجاي وانتم بتسمعوا التوبركلوزس اوري وليس ريتن، يبقى معاك ات ذا سيم تايم بتسمع لي الاميلويدوزس، لانه هو ده الوقت اللي تجيبه مع بعض. خلص الكرونيك فايبروكيز اس تي في في اللنج، احنا قلنا ان السكن التوبركلوزس في الرئه في احتمالين مرضيين، ثلاث احتمالات، لكن الاثنين المرض الاولاني وانا اتكلم انت تخلص صح، الثاني اللي هو اسمه اكيوت تيوبركلوس نيمونيا او برونكونيمونيا اللي هو البني ادمين، احنا قلنا ان عندنا ثلاث احتمالات، احتمال حلو قوي، احتمال وسط، احتمال وحش قوي، فهناخد دلوقتي الاحتمال الوحش قوي اللي هو بتاع الناس اللي عندهم هاي دوز اوف انفكشن وجود very low immunity and very high hypersensitivity. الجماعه دول بنسميهم اكيوت تيوبركلوس برونكونيمونيا او نيمونيا. تعالى كده نتخيل مع بعض ده عيان كده عنده الدوز بتاعت الانفكشن كانت عاليه قوي and or very low immunity and or very high hypersensitivity. تعالى نتخيل العيان ده هيجرى له ايه بالظبط، نقول حكايته كده، ادي التراكيه، ادي البرونكاي، وتخيل العيان ده دخل عليه عدد ضخم من البكتيريا وهو الاميونيتي واطيه، مثلا مثلا عشان ما تبقاش كلمة اميون دي واطية، دي عندك كده حاجة فيك، زي مثلا عيان عنده ايه؟ ايدز او اميونو شقش، عشان كده ما بقاش نادر النوع ده. تطلع البكتيريا واللي هي كتيرة جدا تعمل لك ديستراكشن في البرونكاي اند اسوشيتد الفيلاي، الباتشز دي كده يسموها الاول برونكونيمونيا. هنتكلم في الباثولوجي. وبعدين تجيب البكتيريا في اللنج، تيجي اللنج كلها تبقى كيجس وكونسوليتد. لما يبقى باتشز يسميها برونكونيمونيا، لما كل اللنج جوز يسموها نيمونيا. نيمونيا اشمل دي سموها تيوبركلوس نيمونيا. وهيبت من اللنج دي تسيح شويه وتخرم الفلوره وتبقى كده الريجولار كافيتيز في وسط هذا الكونسوليديشن، وتلاقي هنا الفلوره مليانه على اخرها فيزيس ماتيريال، بما معناها ان البكتيريا وصلت للفلوره وعملت اكستنسيف دامج، سموها تيوبركلوس انفاينا. ونتيجه الفيري لو اميونيتي والفيري هاي دوز اوف انفكشن تماما سبريد اكسبشن للسكند تيوب عادي، تلاقي الكلود اللارج قد كده. انا عايز اتخيل المنظر ده واتخيل ان in most of cases it is union ولا bilateral bilateral، فالعيان ده يعيش قد ايه؟ هما 24 to 48 hours خلاص. فهنا التيتي سيري بقى، ولذلك لما تيجي تفحص المنظر ده جروسلي، لما تيجي تفحصه مايكروسكوبيكالي تلاقي الكيزيشن قليل ولا كتير؟ كتير جدا. طيب الابيثيليوم سيلز والجاينت سيلز هما بيكسبريس عمليه فاجوفايتوزي، قليلين ولا كتار؟ قليلين جدا. يعني من هي الابيثيليوم سيل؟ خليه بتاكل البكتيريا، طبعا هنا الاكل قليل يبقى الابيثيليوم سيلز ارتيو، وما تلاقيش اطلاقا اني فايبروزز علشان عنده مات بسرعه. يبقى كل اللي عندك هو عباره عن اكستنسيف كازيشن ومشاكل هذا المريض، موست اوف ذم باي فيري رابيدلي، وخصوصا هنا بالذات لو سالتك نسبه الميليار تيوبركلوز تبقى عاليه وراضي عاليه جدا عشان الاميونيتي ايه فيري لو. ادي العيان بتاع ما يسمى بالاكيوت تيوبركلوز نيمونيا او برونكو نيمونيا. خلص كده السكندري تي بتاع اللنج. تعالى ناخد السكندري تي بتاع الانتستين والسكندري تي بتاع الامعاء. لو انتم كده متابعين امتحانات اعمال السنه اخر سنه تلاقوه برضو من ضمن الحتت، يمكن اكتر حته في السكندري تي سالت قبل كده الكرونيك فايبروكيزس. ثاني حته بتتسال مشهوره قوي السكندري تي بتاع الانتستين، وهناك في السكندري تي بتاع الانتستين معلومات مهمه جدا. الممتحن زي ما بقول وهو بيصحح كده بيبقى محتاج كي بوينت يقراها، لقينا الكي بوينت كتير جدا. اولا لو جينا للسكندري تي بتاع الانتستين secondary tuberculosis of intestine، وحاولنا نحكي هو له حكايات كتيره جدا، لكن اشهر حكايه للسكند دي بتاع الانتستين اشهرها على الاطلاق ان عيان كان عنده سل في رئته من اللي هو بيكح البكتيريا، راح بلعها كح البكتيريا وبدل ما يسبل السبيوتم او بلع ونزلت الامعاء يعمل فيها على طول secondary TB of the intestine. لو جينا للسكندري TB of the intestine هو in most of cases is due to swallowing of infected sputum. ما يمنعش طبعا يكون نتيجة swallowing of infected milk اي حاجة, لكن في معظم الاحوال infected sputum. تعالى بقى نقول ايه اللي هيجرى عند هذا العيان. معروف ان اخر حتة في الامعاء اللي هي الترمينال ايليوم, انا حاسبها كده, دي اكتر حتة فيها absorption, فتيجي البكتيريا هنا فعلا وتبتدي تبقى absorption, تتحرك تيجي invade الترمينال ايليوم واحيانا في الادجيسنت سيكم, لكن دي اكتر حتة. بالمناسبة هيبقى destruction هنا اكتر ولا اقل من البرايمري تي بي اكتر لان ده سكندري, والسبريد للنيوز المتريك اكتر ولا اقل من التي بي اقل, لان احنا قلنا للمرة المليون الفرق الاساسي بين البرايمري والسكندري بعيدها كل مرة. البرايمري تي بي مور سبريد ليس ديستراكشن, السكندري مور ديستراكشن ليس سبريد. فهنا هيبقى الديستراكشن في البيرز في الايليوم هيبقى عالي لسه هشرحه, لكن السبريد اللي تروز ايه اقل. تعالى بقى نقول ماذا يحدث هنا في التيرمينال ايليوم اللي هو الباثولوجيكال فيتشرز, وهو ده السؤال بتاع الامتحان, هو الكومبليكيشنز. هاخد لك كده حته من التيرمينال ايليوم واخد فيها ترانزير سكشن والنايم يصحى هنا, لانه هنا مفيش تأليف, هنا كلها فقط. وادي كده الميكوزة بتاعة الانتستين السوداني, وده اليومن بتاع الامعاء. وكلكم عارفين ان بيبقى في الامعاء عندنا حاجة اسمها فيرس باتشز اللي هم بيبقوا ليمفويد فوليكلز اللي بيبقوا عاملين حلقة غير كاملة او يسموها ارك, لان الحتة دي اوبوز الدنيزل اللي بتبقى ما فيهاش الفيرس باتشز. وانت عندك البكتيريا هنا في اليومن جاية تتحرك من الميكوزة المكروفين استخدها توديها على البيار باتشز هنا وهنا and so on. وتعالى بقى نقول ايه اللي هيحصل عند هذا المرض. اما بخش البكتيريا طبعا احنا قلنا ده سكن الدنيا, يبقى الستريد is less but destruction is more, فعلى طول يبدي الحتة دي يحصل لها كذيشة النكروز, تلاقي البيار باتش دي وتلاقي دي ايضا حصل لها كذيشة النكروز كده, ودي الاخرى and so on. وطبعا الكيزي الميكوزة ما يأكل الكيزي الميكوزة والأجيسنس ميكوزة يوم الريزالت ان يعمل مين يبقى إيفاكويت تسيب مطرقه مين أرض. هبص لاقي الحتة دي كلها راح تواقع كده, يبقى كل ده بيقع and so on. فالعين هيجيك في العيادة وعنده مين multiple intestinal ulcers, والألسر دي بقى وصفها في الامتحان هو ده اللي بيديك النبرة كلها. ادي كل ألسر كده, الالتر دول اللي هم حاصلين عندك في الانتستين. اول حاجة دي عرف مالتيبول, ادي واحد. لما يبقى عندك الالتر الايدج ساعتها كده يقولوا عليها بلاتر, الالتر الايدج ساعتها كده يقولوا عليها سلوتينج, لكن الالتر بتاعت دي الايدج ساعتها نازلة تحت السطح كده وده بقية التير ساتش كده, دي يسموها اندرمايند ايدجز. الالتر دار مالتيبول والريجولر الريجولر ايدجز اندرمايند نازلة تحت السطح. الفلور بتاع الالسر هو بقيه الكيزيشن بنقول عليه كيزياس فلور. النقطه اللي جايه دي في الالسر از فيري فيري امبورتنت. لو انا متخيل ان الانتستين بتاعتنا كده سيجمنت طويله, البير ساتشز دي عباره عن حلقات في الانتستين, ادي حلقه ادي حلقه تانية اكس. بما ان الالسر دي واخده حلقه من البير ساتشز, فنبص نلاقي فعلا الالسر دي زي ما تكون محزنه الانتستين, يقولوا عليها ارك الالسر, عامل زي الارك او جلد الالسر, احزمه من الالسر. والمنظر ده جه فعلا العين عنده حزام الالسرز هنا وحزام هنا وحزام هنا. المنظر ده فيري كاركترستيك للتي بي, لدرجه ان لما بتلاقي الالسر محزمه الامعاء بعض الناس بتقول لك لو شفتها كده في الاشعه وانت مغمض ديس تيبروز. هو انواع الالسر في الامعاء 50 نوع, الوحيده اللي تحزم الامعاء مين هي التيبروز. فديس از فيري كاركترستيك. يبقى عندك الالترز ار مالتيبل, الايدجز نازله تحت السطح كده نازلين تحت السطح يبقوا اندر ماين, الفلور في بقيه الفيزيشن يبقى كيزيس, اند الالترز ار جيربل او ترانزيرسي ارينجد محزنين الامعاء كده, اند فاينالي بي هيل باي فايبروس. للمره الثانيه بقول وانت بتتكلم على الالترز الليف نودز الميزنتريك الليجنز فيهم زي البرايمري ولا اقل بكتير, لان احنا قلنا اي سكندري تي بي الدستراكشن از مور زي ما انت شايف كده, بط سبريد از ليس. خلاص. فدي مهمة جدا، اوعى تفوت منك الكلمة دي في اي سكن انت فيه دايما تلاقي. ولذلك في ممتحن يجي يسألك في الشفه يقول لك lymph node affection is it more common in primary ولا secondary، وانت مغمض in primary عشان ده spread دايما. يقول لك miliary TB اللي هو نتيجة انتصار بالدم more common in primary ولا secondary in primary. طيب نيجي بعد كده للcomplications بتاعة سل الامعاء والcomplications بتاعة tuberculosis في الانتستل. وانت بتذكرها at the same moment في نفس اللحظة ارجع ذاكر تاني complications بتاعت tuberculosis اللي احنا خدناها من شوية في اللحظة لان هما زي بعض، وحاولها لك دلوقتي وقارنها بينها وبين الرئة. افرض دي كده الامعاء اهي ضعفين بتبقى loops of intestine كده، ادي loop تاني كده، ادي loop تالت كده انفعان. وتعالى نقول العيان اللي عنده ulcers TB ulcers في الانتستين ايه complications number one. كل شوية العيان هينزف من الألفر تور بليدين انتستاينال بليدين. لو واحد منكم كان متابع معايا اول مشكلة في اللي عنده تور في الرئة ايه؟ هيموكس ينزل يكح دمه هنا بينزل دم مع الستورس، يبقى بليدين في الاثنين نمرة الاثنين. وممكن الألفر دي تبيرفوريد ولقيناها قريبة قوي من اللوك اللي بعده فتعمل مين فيستولا. لو انت مذاكر الكمبيتيشنز هناك كان تلاقي البيرفوريشن كان بيعمل مين نيومو فورس، كان بيفتح الكافيتي على البلورا، يبقى بيربوريشن واحدة بواحدة. نمرة ثلاثة كان بيحصل هناك spread of infection which may be direct spread. هنا direct spread وعلى طول او بعد البيربوريشن في الألثر يعملك حاجة اسمها peritonitis. والblood spread كنا زمان بنقول لو وصل لmoderate number isolated for the pillar large number يعمل ميلر في كل ده قلناه هناك وهنا. والنقطة اللي بعد كده في المشاكل بتاعة الامعاء ان ممكن يحصل لك في الالثر دي فايبروزس تعمل لك انتستاينال اوبستراكشن. هسألك سؤال، طب الفايبروز هناك كان بيعمل مين؟ افتكر معايا كان بيعمل فايبروز في الرئتين، كان بيعمل مين؟ بالمونري هايبرتنشن رايت سايدد هارت فيلير. والمشكلة الاخيرة هناك كانت مين؟ امايلويدوز اللي قلت لك افتح فيها الكتاب، وايضا امايلويدوز هنا. يبقى لو قارنت واحدة بواحدة عشان ما تقعدش تحفظ كذا مرة، هناك بليدنج اسمه هيموتسيس، هنا بليدنج اسمه انتستاين، هناك رابتشر يعمل نيموثوركس، هنا الرابتشر يعمل فيستولا، هناك الدايركت سبريد يعمل لك حاجات في البلورا والبريكارديوم، هنا الدايركت سبريد يعمل تريتونايتس. بلاد سبريد في الاثنين زي بعض، فايبروزز هناك يعمل رايت سايد هارت فيلر، فايبروزز هنا يعمل انتستاينال اوبستراكشن، امايلويدوز هناك وامايلويدوز هنا. يبقى الكومبليكيشنز واحده بواحده زي بعض مع اختلاف في الفيلينج. ادي كده خدنا لغايه دلوقتي برايمري تي بي في سوري سكندري تي بي في الانتستين مع اللنج. احنا قلنا قبل كده المره اللي فاتت برايمري تي بي يا في اللنج يا في الانتستين يا في التونسيل يا في السكين. رجعنا ده كده ناخد السكندري في نفس الاورجانس، هذا فين؟ في اللنج والانتستين. فاضل مين؟ التونسيل اند كده سكين. الحقيقه السكندري دي في التونسيل هي كلمه واحده للشفوي، كلمه واحده بس. عيان السكندري تي بي في التونسيل it is just a word كلمة وكلمة فارغة جدا. تعرفين التونسل عبارة عن ايه؟ عبارة عن زي الليفنود كده بس لها ميوكس ممبرين. افرض ان انت عندك سل في الرئة كحيط سبيوتم في بكتيريا، المفروض انك انت يسبيل ات اوت. هي في باد هابت في الناس اللي هي كحاحة ان احيانا استنى لما يجمع كده كميه بلغم وبعدين يسبيلت، فده من معاه فعلا المشكله دي. بكتيريا فوقه كتيره جدا اللي جديده سكيل ممكن تي انفيد التونسل وتعمل سكندري تي بي اوف ذا تونسل. للمره المليون اي سكندري تي بي بيبقى ليس سبريدنج بات مور ديستركتيف، على طول تلاقي هنا اريا اوف كيزيشن محترمه تقع تسيب لك مين؟ بيك ألسر ان ذا تونسل فول ستوب. لما يجي لك الممتحن يقول لك السكندري تي بي في التونسل هتشوفه ازاي؟ تقول له بيج ألسر ده أندر ماين جاتس. آدي المنظر بتاع سل التونسل، ومش مطلوب فيه تفاصيل أكتر من كده. وآخر سل سكندري ناخده هو السكندري تي بي أوف ذا سكين. والحقيقة السكندري تي بي أوف ذا سكين رغم إنه فيري رير إلا إنه إذا أنت شفته مرة يو ويل نيفر فورجيت. يعني السكندري تيبركلوزس في الجلد بتاع البني آدم من كتر ما له منظر كاركترستيك سموه الناس تسميه خرافيه سموه لوبس بلجارس، وبالعربي لوبس يعني ذئب، وبلجارس يعني متوحش. فمنين جابوا تسمية سل الجلد بحكاية لوبس بلجارس؟ بصوا كده معايا، هو in most of cases السكن الجديد في السكين بيأثر in 90% of cases على الجلد بتاع الوش فيس النك. وبعدين بتيجي البكتيريا للجلد ازاي؟ طبعا هاي النهارده مش عارفين، بعض الناس بيقول يمكن يكون واحد عنده تي بي في اللانج وبلاد سبريد راح للجلد، واحد تاني يقول ده اكسوجينس انفكشن من بره، واحد كح في وشك وعنده البكتيريا، الله اعلم ايه، بس خليك معايا واطوي الهدف. طبعا احنا بنقول المره المليون برايمري تي بي ليس سبريد، مور سبريد ليس ديستركشن، سكندري تي بي ليس سبريد بات مور ديستركشن. بص بقى مور ديستركشن في وشه هيبقى عامل ازاي؟ جت البكتيريا في وشه تعمل كده نودول داكتور الفريت، نودول يعني ارض كده في رقبته ووش جلده. فاول واحد شاف المنظر ده قال لك ده يكون نهش ومين دي، فسماه ايه؟ لوبس فولجاريس، يعني الذئب المتوحش. ويزداد الطين بله بقى في ايه؟ انه المرض ده اسبري كانسس، يعني لو سبته كمان شويه كده يحصل له سرطان عشان يبقى التاكل بحقه حي. ففعلا تسميته لوبس فولجاريس لم تاتي من فراغ، فول ستوب. ادي الكلمتين اللي على اللوبس فولجاريس، ما تستاهلش اكتر من كده. طب الحته الصغيره وعايز تاخد الريست، انا عايزك وبعد الريست هيبقى فاضل حته صغيره قوي، عايزك تفهم معايا دلوقتي وات هابند في موضوع التيبيفلوزس. زي ما قلت لك للمره للثانيه، السل ياتي في جسم الانسان للمره الاولى اسمه ايه؟ برايمري تيبيفلوزس. افتكر معايا هيجي في جسمك للمره الاولى ازاي؟ يا اما بالانهاليشن على الرئه، يا بالانجستشن على التونسل او الانتستين، يا اما احيانا على الجلد سكين. احنا خدنا دول برايمري، وبعدين رجعنا خدنا نفس الاماكن سكن. ماذا لو سكنني في اللنج؟ ماذا لو سكنني في الانتستين او التونسل او السكين؟ يفضل عندي عشان نختم موضوع التبركلوزز انك تفهم انه هناك نسبه من مرضى البرايمري بيحصل عندهم انتشار، وايضا نسبه من مرضى السكنري بيحصل عندهم انتشار. اذا السل مش مقصور على اللنج والتونسل والانتستين والسكين، انت ممكن تشوف اي حته في جسمك due to spread whether in primary or in secondary. خلاص، فدلوقتي احنا هناخد مين التي بي ان اذر اورجانز نتيجه spread whether in primary or secondary. هنبدا باورجان واحد وبعدين ناخد ريست، وبعدين بعدها هناخد two other organs. الاورجان اللي هاخده دلوقتي هو، وده مهم قوي قوي قوي ومن حتت مشهور جدا انها بتبقى جذابة قوي للممتحن، انه يسألك عن حاجة common in this country اسمها tuberculosis peritonitis. وافتحوا دانكم معايا سل البيريتونيوم، وسل البيريتونيوم is very important. نمثل كده البيريتونيوم اهو كده، وهنا الديافراج كده واللانجز كده، وبعدين عندك هنا مثلا الاستارك ونازل منها كده الجريتر اومنتم، وبعدين عندك هنا لوبس اوف انتستين في الحته دي كده. يعني اذا كانت دي فيميل يبقى عندنا هنا فيميل جينيتاليا. واول سؤال في التيبيكال ستريتونايتس ايه الايتيولوجي، وثاني سؤال ايه الباثولوجي، واخر سؤال ايه الكومبليكيشن. البكتيريا توصل للبريتونيوم ممكن باي دايركت سبريد من واحد عنده سل في الامعاء سواء برايمري او سكندري، ممكن على البريتونيوم، او سل في الديزنتريك ليمفوزل ده اكتر في البرايمري، كل ده اسمه دايركت سبريد. او عيان كان عنده سل في الرئه وانتشر بالدم الى الفالوبيان تيوبز، فاصبح المراه دي عندها سل في الفالوبيان تيوبز ده بشرير، ومنها دايركت الى البريتونيوم. دايركت من الانتستين او الكلود او الفالوبيان تيوب، او قد يكون الانتشار بالليفاتكس او البلاد من اللنج الى البيريتونيوم. كل ده ميثودز باي ويتش ذا بكتيريا بتوصل للبيريتونيوم. الباثولوجي بقى از فيري فيري فيريبل، وهنا بقى افتح ودارك معايا لانه هذا المريض هيبقى عنده احتمالات واسعة جدا جدا جدا للمرض. اول الاحتمالات بما ان البيرزونيوم ده سيروس ممبرين، واحنا خدنا قبل كده ان السيروس ممبرين دي غالبا بيبقى حاجة اسمها اكسيديتيف رياكشن، هتلاقي العيان ده حصل له اسايتس انفلاماتوري فلويد اكسيديت مال البيرزونيوم ده اسمه اسيتيك فايت، يجي لك العيان بطنه عامله قد كده. كل تلاقي شوية تيوبركلز غالبا بيبقوا قليلين فيو لان المين رياكشن از اكسيديتيف او اسايتس، لكن ممكن تلاقي شوية تيوبركلز. هل ممكن تلاقي كيزيشن؟ اوف كورس، اي سم في الدنيا ممكن يحصل كيزيشن نكروسس وسط البطن، ورغم ان الكلمه دي مش مطلوبه منك الا انها فيري كاركترستيك فلازم اقولها. لو كشفت على العيان ده في العياده او في المستشفى كانوا يقولوا لنا زمان هيز ابدومين ويل جيف يو ادوي سنسيشن. حد يعرف يعني ايه دوي؟ ده عجين معجن، فعلا تمسك بطنه كده تلاقي بطنه زي ما تكون عجينه مليانه ميه اند كيزيشن، ففعلا ماسك في عجين. ليه بقى؟ لان انا عندي النوع الاخير من الباثولوجي هو اللي ممكن يحصل فايبروز، والفيبروز يعمل حاجتين اكستريملي كاركترستيك اي واحده تنساها في الامتحان هيزعل منها كمان. اول حاجه في الفيبروزس، طبعا كلكم عارفين ان الجريتر مومنتوم ده جزء من البيربريم، فالبيربريم كله هيتريق، لكن ده لما هيتريق هيحصل فيه حاجه اي سوير انك لو شفتها مره في عمرك، انا هنسين ات وانس بهذا الشكل فعلا يو نيفر فورجيت ات. انتوا عارفين اي فايبرس تيشو از ريتراكتايل، ده اول ما بيحصل فيبروز بيريتراكت، فالجريتر اومنتم ده بيبتدي يلف حوالين نفسه. It gets rolled upon itself كده، انا هسمه يلف حوالين نفسه كده كذا مره بحيث يجي لك العيان والجريتر اومنتم بقى عامل سوسج شيب ماس زي السجق اكروس ذا ابر ابدومن. لو العيان رفيع شويه هو غالبا بيبقى رفيع لانه مسلول عنده سل، يو سي ات باي يور نيكد اي، يجي لك عيان بطنه قد كده وتلاقي كده حته هنا عامله زي السجق تحت المعده، خلاص ده عباره عن ايه؟ ده فايبروزز لفت الجريتر اومنتوم. الحاجه الثانيه يبقى دي سوس شيب مثلا، دي واحده. الثانيه ان ممكن الابدومين يتملي فايبرس تيشو ادجيشنز، ودي علميا يسموها فروزن ابدومين. كان دايما يقولوا لنا زمان ان التيديف البطن في البيرتونيوم بتاع المتناقضات، العيان ممكن يجي لك زي العجينه دوي او زي الحجر متجمد فروزن. امتى يبقى دوي لو في مين فيزيشن كتير؟ امتى يبقى فروزن؟ في المرحله اللي فيها مين فايبروزز كتير. فمرة تانية عندك الاحتمالات الاتية، اسيتيك فايب طبعا ده very common عشان ده سيروس ممبرين، شكرا. الحاجة التانية غير الاسيتيك فايب في تيوبركلز. الحاجة التالتة كيزيشن اللي بيديلك الدوي سنسيشن زي العجينة، والحاجة الرابعة الفايبروزز اللي بيعمل لك سوسج شيب ماس اند فروزن ابدومن. نفضل الكمبليكيشنز بتاعة التوبركلوزس في البيرتونيوم، اكيد اكيد لو سألت واحد عيان عنده فايبروزس في بطنه ده لافت حوالين الامعاء وبين الامعاء، طبعا لما يكون تراكتي من انتستاينال اوبستراكشن، وفي المرحلة اللي فيها كيزيشن في بطنه، هسأل فيكم واحد سؤال صغير، هي الانتستين كبر في البيرتونيوم؟ فإذا في البيرتونيوم وهي الانتستين عاملة لوكس، if this person is yet it perforates the intestinal lamin mean fistula. فأشهر complications فعلا fistula و intestinal obstruction، بالإضافة أنه ممكن يحصل spread of infection لأماكن أخرى. The rest 5 minutes and we will come. 18 minutes. جينيت يورينري تيوبركلوزز من الحتت اللي هو السل في اليورينري تراكت اند جينيتاليا، من الحتت اللي برضو كل كام سنه كده رازع في سؤال، زي ما بقول يمكن اكتر تشابتر اتهالى اسئله هو تشابتر بتاع التيوبركلوزز، اللي بيتسال في اعمال السنه واخر السنه، يعني من التشابترز المهمه قوي. وكانت الناس زمان فاكره ان السل هينتهي في يوم من الايام، بالعكس ده هو اليومين دول رجع سل التبركلوز الزاد جدا، فعشان كده بنشوفه in any organ in the human body. جينيت يورينري تبركلوز نبدا اولا بالكيدني، والتبركلوز في الكيدني له اوضاع خاصه جدا مهمة جدا. اولا افكركم كده بالكيدني. هي الكيدني عبارة عن ادي الرينال بلفس والبلادر وهنا بروستات وسيرينال بيزك ده الجينيتورينال تراك. وبعدين الكيدني شخصيا البلفس ده منقسم الى كيليسز. وبعدين كل واحد من الكيلز دول بيصب فيه بيراميد. الايبكس بتاع البيراميد هي بتبقى في الكيلز. البيراميد الصوره دي احنا بنسميها المظله او الكيدني. وبعيد الكيدني دي بنسميها الكورنيا كده. دي المظله بتاعت الكيدني. والكيدني لها بلاد سبلاي ورينا الارتري كده. وتعالى نشوف الايديولوجي بتاع سل الكليه ثم الباثولوجي ثم الكومبليكيشن. الاتيولوجي بيكون واحد عنده سل somewhere in his body وليكن مثلا في اللنج وعن طريق blood spread ممكن يروح للكيدني. او السل اللي كان في اللنج ده راح الاول انتشر للمثانه وعمل المثانه في حاجه اسمها ascending infection. الماكروفيجز ممكن تاكل البكتيريا وتطلعها الى الكيدني. فالانفكشن يا اما blood spread يا اما ascending infection في الناس اللي عندها TB في اليورينري بلاد. سواء كان الاتيولوجي ascending من البلادر او جاي من distant organ for example اللانج، يا ترى ايه الباثولوجي؟ ركزوا معايا. البكتيريا هتلوكالايز في الكيدني فين؟ حاجه من اتنين، والحته دي مش مهمه لكن لو افتكرتها ده في الامتحان هيبقى خفيف. يا اما عند الايبكس اوف ذا بيراميد يا اما عند البيز اوف ذا بيراميد. واحد يقول لي انت تبقى عند الايبكس لو اسيندنج، لان اول حاجه تقابلها البكتيريا مين؟ الايبكس. انت عند البيز عن لو جاي عن طريق البلد، لان اخر البيز دي حاجه اسمها ذا اركويت ارتريز عند البيز. فلو جاي عن طريق الدم يخش من البيز، لو جاي اسيندنج يطلع من الايبكس. في الاثنين النتيجه واحده، جت البكتيريا عند الايبكس او البيز هيبتدي يحصل ديستراكشن كيزيشن. والكيزيشن ده هياكل لك الكورتكس والمضله كورتيكال مضله الكيزيشن. وبعدين كل الكيزس ماتيريال دي بما انها واصله للبلبس والكلز هيحصل لها ايفاكيويشن، والعيان يجي لك عنده الكيدني مليانه الريجولار كافيتيز عباره عن الكيزيشن اللي كسر الكورتكس المضله. واحيانا لو البكتيريا وهي نازله كده انتشرت لليوريتر ممكن تعمل هنا دامج تسهيل باي فايبوز ينسد اليوريتر. اني فيرذر كيزس ماتيريال تفوش في الكيدني. والمنظر ده احيانا يسموه تيوبركلس ثايرونيفروزيس. يعني ايه جت منين الكلمه دي؟ اوزز يعني كتير، ونفر يعني كيدني، والتيبركلس فاير يعني الباس بتاع التي بي. طبعا التي بي ملوش باس المفروض بيها كيزيشن، معناها كيزيشن كتير متجمع في الكيدني كتير، اللي هو اوزز نفر كيدني تي بي فاير هو الكيزيشن. تلاقي الكيدني بقت عباره عن كيس من الكيزيس ماتير. يبقى مره ثانيه الكونديشن هتبدا ازاي؟ عند الايبكس او البيز، وبعدين بيحصل كورتيكو ميدالا ديستراكشن باي ذا كيزيس ماتيريال. وبعدين لما يحصل لها ديستراكشن بيبتدي بعد كده الكيزيس ماتيريال لو انتشرت للبلبس او اليوريتر وحصل فايبروزس بتجمع الكيزيس ماتيريال مش قادره تخرج، سموها تيبكتس فاير افروز. اند فاينالي بعد سنه تلاقي الكيدني دي حصل لها تليف كلها وتجيب كونتراكتد قد كده تظهر جدا كلها فايبروستيشن. ادي الباثولوجي بتاع الكيدني. ايه بقى الكومبليكيشنز؟ ركزوا معايا. الاولى ان العيان شويه كل شويه البلاد فيسز ترقع وممكن يحصل له بليدنج او هيماتوريا، دي فيري كاركترستيك. ادي واحد. نمره اثنين سبريد اوف انفكشن. وركزوا معايا في الحته اللي هقولها حالا دي. زمان كان بعض الكتب بسمي التبركلوز اوف ذا كيدني سيرجيكال تبركلوز اوف ذا كيدني، عشان تفكر الجراح ان لك لو شخصت سل في كلية بشرط التانية تكون سليمة الكلية دي لازم تقطعها سيرجيكال للأسباب الأتية، ودي مهمة جدا. أولا هي ملهاش لازمة، سيبك من دي. أنت لما بتقطع الكلية خايف خوفا على مين؟ على الكلية التانية، لأن لو عندك سل في كلية ممكن البكتيريا تنزل لليوريتر للبلادر ومنها تصعد للكلية الأخرى. طبعا عيان يعيش بكلية واحدة ممكن يعيش زي الفل، لكن لو جه سل في الكلية التانية يبقى أنت قضيت على مستقبل هذا المريض، لأنه بقى هتدخله في دوامة الدياليسيز ورينا الترانسبلانتيشن الى اخره. ولذلك في السبريد اوف انفكشن ما تنساش اطلاقا حكايه انه ديسندنج انفكشن يروح للبدر وطبعا ممكن منها يروح للكيدني الثانيه. ادي ديسندنج انفكشن. وممكن طبعا يطلع ينتشر في حته ثانيه بالبلد حسب بقى نسبه البكتيريا. تعال بقى نتخيل ان العيان جاله كرونيك رينال ديزيز، وكان هذا رينال ديزيز بايلاترال، يعني ايه؟ كان عندك في الكلية دي وانتشر رأي الكلية التانية، طبعا بقت مأساة. الاولى هيجيله هايبرتنشن، وده حتى ممكن يحصل في اليونيلاترال كيس ويحا والحالة، والتانية طبعا رينال فيلير. ليه هايبرتنشن بالمناسبة؟ لان اي كرونيك تي بي معناها ان ارترايتس بترانز، واي ان ارترايتس بترانز تي بي معناها اسكيميا تطلع رين، واي رين يعمل انجيوتنسين، واي انجيوتنسين يعمل هايبرتنشن. فالعيانين دول كتير جدا تلاقي عندهم ارتفاع في الضغط الى درجات خطيره جدا، بالاضافه طبعا لو كان بايلاترال ممكن يبقى مين بقى رينال فيلير. ادي اول حاجه في الكيدني. تعال نشوف تاني حاجه في الكيدني اللي اصبحت اليومين دول نادره قوي، بس ان حصلت ده اول حاجه سوري في الجينيتورينال ذات. تاني حاجه ان حصلت بيبقى العيان بيري ميزرب، واحد من اتعس المرضى اللي ممكن تقابلهم في حياتك كلها هو العيان بتاع التي بي اوف ذا يورينري بلاد. This is a very miserable patient. اولا هو سل المثانة ده بيجي ازاي؟ ممكن يكون descending من الكيدني، عيان عنده سل في المثانة، او ممكن الاول من اللنج مباشرة على المثانة، او على البروسس السيمينال فيزيكال، ومنها على الجدر. المهم ان هيجي لها يا من السراوندينجز يا من البلاد هيجي لها التي بي. ماذا يحدث؟ يبتدي العيان ده هكبر لك المثانة